رحمه الله. فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه، وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. هذا الفصل في الكناية وأنواعها منها التعريض ونحو ذلك، هذا طبعا من مباحث علم البلاغة، ولكن أتى به هنا لاحتياجي الأصولي لمثل هذه المعاني والمصطلحات. فعندنا هنا الكناية وعندنا التعريض، عرف في هذا الفصل القصير مصطلحين أو اصطلاحين: الكناية والتعريض. أما الكناية فهي تعريفها ما ذكره التعريف، ذكر الحكم. أما هي فالكناية لفظ أريد به لازم معناه. الكناية هو اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه، مع جواز إرادة معناه حينئذ. هذا التعريف للإمام الخطيب القزويني رحمه الله في كتابه الإيضاح، ويكاد يتفق عليه. طبعا كل البلاغيين أو أغلبهم عال على السكاكي في كتابه المفتاح، ومنهم الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح في علوم البلاغة. فإذا الكناية اللفظ الذي يراد به لازم معنى، لا يراد به معنى، يراد به لازم معنى. مثل لما تقول مثلا فلان كثير الرماد، ماذا تعني بهذا؟ تعني الجود والكرم. فأنت تلفظت بلفظ ولم ترد اللفظ ذاته، يعني مو قصدك أن تبين أن رماد كثير فقط، لا، تريد بيان لازم هذا الشيء وهو كونه إيش؟ كريم. واضح؟ وقد يكون هذا الأمر حقيقي، يعني فعلا في رماد، وقد يكون مو حقيقي، قد يكون ما في رماد، قد يكون كريم بأشياء أخرى ما تستلزم الرماد. واضح؟ لذلك الكناية نوعان. النوع الأول أن يكون اللفظ حقيقي، والنوع الثاني ألا يكون حقيقيا. النوعان متفقان على إرادة اللازم، لكن قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي. مثل ما قلت لكم الرماد مثلا، لما تقول فلان كثير الرماد وتقول عن فلان آخر كثير الرماد، كلاهما المقصود به الكرم، ولكن هذا فعلا يكون عنده رماد حقيقي، لكن في مثل زمننا هذا قد يكون الشخص كريما دون رماد، صح؟ شولة وخلص، ما له داعي رماد ولا شيء. فهذا كناية وهذا كناية. ولكن الكناية الأولى اللي يكون معناها حقيقي حقيقة وليست مجازا، واضح؟ لذلك قال هنا في أول الفصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه، أي المعنى الحقيقي، وأريد لازم المعنى، كقولك فلان كثير الرماد مع وجود رماد حقيقي، واضح؟ أو تقول مثلا فلان طويل النجاد، مثل حديث أم زرع، قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناد. كل هذه كنايات. النجاد ما هو؟ ما هو النجاد؟ ها؟ لا، هذا ما أصبحت كناية. النجاد هو جراب السيف، ها؟ اللي هو الجفير، جفير السيف. فلما تقول زوجي طويل النجاد، شو معناته؟ معناته أنه طويل، كناية عن طوله، واضح؟ لكن لماذا لم تقل هو زوجي طويل؟ هذا بلاغة عاد، يعني نوع من البلاغة و يعني البيان والبديع. إذن هنا حقيقة وليس مجاز، لأنه فعلا نجاده طويل وكثير الرماد فعلا عنده رماد كثير، ولكن هذا المقصود به إيش؟ المقصود به لازمه. قال ومجاز، يعني كل الكناية مجاز في حالة إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. مثلا ما نقول فلان مثلا ناره حية، نار حية، نقول إحنا فلان نار حية وهب ريح، قد ما يكون عنده نار ولا عنده ريح، لكن المقصود به اللزوم، لأن قبل كان الشخص الشهم والكريم دائما ناره إيش موقدة حتى يجلب الضيوف ونحو ذلك، فهنا يكون مجاز لأن ما في نار ولا في رماد ولا في شيء. واضح؟ طيب، طبعا من باب يعني زيادة البيان قسم البلاغيون الكناية إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، أربعة أقسام. الرابع منها هو التعريض الذي ذكره المصنف. فالتعريض اللي أشار له المصنف هنا قسم من أقسام الكناية، فيحسن أن نأتي بالثلاثة الأول ثم نربع بالتعريض. النوع الأول من الكناية ما يسمى بالتلويح، التلويح، وهو الكناية التي كثرت الوسائط فيها بين اللفظ والمعنى المراد، وسائط كثيرة مثل كثير الرماد، لأن كثير الرماد شوف كم مرحلة لازم تمر علشان توصل للكرم. كثير الرماد معناته أنه يشب نار، يشب نار معناته أنه في أكل، في أكل معناته أنه في ناس تاكل، في ناس تاكل معناته في ضيوف، في ضيوف معناته كريم. لاحظ الوسائط، لذلك هذا يسمونه التلويح، لأن التلويح هو الإشارة من بعيد، تلوحت بيدي، لوحت بشيء لرجل بعيد عني، ما ألوح عن الواحد قريب، فلوح من شخص بعيد. فالكناية التي تكثر الوسائط بين اللفظ والمعنى المراد يسمى تلويحا. واضح؟ النوع الثاني من الكنايات يسمى الرمز، الرمز، وهو أن تقل الوسائط مع خفاء في المعنى. قلة الوسائط بين اللفظ والمعنى مع خفاء المعنى وعدم اتضاحه، كأن يقال رجل فلان عريض القفا، عريض القفا، مو كل واحد يفهم شنو يعني عريض القفا. عريض القفا طبعا العرب تطلق ذلك على البليد والغبي، قالوا يعني يزعمون أن الذي له قفا عريض يعني دائما يكون بليد الذهن، أو فلان طويل الرقبة يقولون، لأن يقولون يعني اللي رقبته طويلة حيل الدم ما يوصل يعني بسهولة للدماغ، فيبي له مدة على ما يستوعب المعلومة. ها يقولون طبعا الله أعلم، يا مناس ما شاء الله طوال الرقبة وذكياء، لكن هكذا يقولون. فهذا يسمى الرمز، هو كناية بس من أنواع الكناية الرمز، اللي تقل فيه الوسائط بين المعنى المراد واللفظ مع خفاء في المعنى. فإن قلت الوسائط مع ظهور في المعنى يسمى الإشارة أو الإيماء، يسمى الإشارة أو الإيماء. هذا النوع الثالث، قلت الوسائط مع ظهور المعنى، يعني تستطيع تقول الوساطة ما تكون كثيرة أو قليلة، كانت كثيرة هذا يسمى إيش؟ تلويح، إن كانت قليلة فقسمة، أن يكون المعنى خفيا هذا يسمى الرمز، وأن يكون المعنى ظاهرا يسمى إيش؟ الإشارة والإيماء. كقول الشاعر يمدح رجلا يسمى أبا سعيد يقصد الإبل ويقصد الإبل الضيوف، يقصد إبل الضيوف والناس، يقول أبينا أن يزرنا سوى كريم، وحسبك أن يزرنا أبا سعيد. يعني يقول لك الإبل ما تزور إلا كريم، وهي قاعد تزور أبو سعيد، يعني معنى واضح، كناية على الكرم. أبينا أن يزرنا سوى كريم وحسبك أن يزرنا أبا سعيد. الوسائط قليلة، لأنه صرح بالكرم، ما قال رماد ولا قال ها، فالمعنى واضح. هذا يسمى إيماء أو إشارة. الرابع من أقسام الكناية وهو التعريض، هو التعريض. التعريض عرفه هنا المصنف رحمه الله بقوله والتعريض حقيقة، هذا حكمه، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. طبعا التعريض ما هو؟ هو كما عرفه هنا، لكن لعله في عبارة أخرى لعله أوضح. تقول اللفظ التعريض هو اللفظ المستعمل في معناه، ويكون المقصود غيره. احنا بالكويت نسميها نغزة. ايه ترى النغزة؟ مثل ما تقول مثلا مثل في قول الله سبحانه وتعالى، قول قوم مريم عليه السلام لما أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. هذا تعريض، لما يقولون ما كان أبوك امرأ سوء، هذا معنى المقصود به حقيقة صح، لكن هم يقصدون شيء آخر، يقصدون اتهامها بالزنا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي، هذا تعريض، فهي لها أن تقول أنتم تعرضون بي. لذلك اختلف الفقهاء في القذف بالتعريض، هل يحد به أم لا؟ كان يقول رجل لرجل على الأقل أنا مالي زاني، هذا تعريض واضح. إذا اختلف الفقهاء، يقول حق واحد يقول على الأقل أنا ما أزني، أو تقول حق واحد أنا زوجتي شريفة، يعني شنو تقصد يعني؟ لذلك اختلفوا في التعريض، هل يحد به أم لا؟ على خلاف، والصحيح عدم الحد به، لأنه شبهة يدرى بها الحد، ولكن يعزر، يستحق التعزير هذا المعرض، يعاقب، يعزر، يحبس إلى آخره. وهو حقيقة طبعا، ليش؟ لأنه لما قال الكلمة هذه كلمة حقيقية، ولكن المقصود به شيء ثاني، وهي مأخوذة من وين؟ مأخوذة من العرض، وعرض الشيء جانبه، واضح؟ كأنه ما اتجه إلى ذات الشيء، اتجه إلى جانبه، واضح؟ تقول عرض الحائط يعني جانب الحائط، فهو قال الكلمة وقصد شيئا آخر غير الظاهر، فهذا يسمى تعريضا، وهو حقيقة. ثم قال رحمه الله فصل: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية. طبعا هذا الاشتقاق يعني علم قائم بذاته، فرع من فروع اللغة العربية 12، العلوم العربية 12 اللي منها علم الوضع وعلم الاشتقاق وعلم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم البديع والبلاغة وعلم العروض وعلم القافية وعلم الخط وعلم الأدب، 12 علم. وبعضهم أدخل فيها علم ما يسمى بالمناظرات، بعضهم أدخل ما يسمى بالمحاضرات، ها، وهذه كلها علوم من علوم اللغة، أو تسمى علوم الأدب واللغة والأدب. من ضمن هذه العلوم الاشتقاق، والاشتقاق طبعا ألف فيه مصنفات خاصة، منها كتاب الاشتقاق لابن دريد، مطبوع مشهور، ومنها كتاب الاشتقاق لابن جني، أبو الفتح بن جني من علماء اللغة وغيره. والاشتقاق بمعنى الاجتزاء والأخذ من الشيء، يعني الشق هو الجزء من الشيء. فالاشتقاق أي أنك تقتبس وتشتق وتجتزئ شيئا من شيء، هذا في اللغة. في الاصطلاح هناك ثلاثة معاني للاشتقاق، أو إن شئت فقل ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. هناك ما يسمى بالاشتقاق الصغير، وهناك ما يسمى بالاشتقاق الأوسط، وهناك ما يسمى بالاشتقاق الكبير. وهذا في علم الاشتقاق يدرس هكذا. هناك أيضا من الكتب المعاصرة النافعة في هذا الباب كتاب اسمه الاشتقاق لمؤلف مصري اسمه عبد الله أمين، مطبوع في مكتبة الخانجي قديما الخمسينات والستينات، لكنه صراحة يعني طلعت عليه نافع في باب الاشتقاق. وحتى يعني كما في المقدمة يقول أمضى حياته في هذا العلم من العشرينات ميلادية إلى أواخر الخمسينات وهو يبحث في هذا العلم. فيعني اللي بيقرأ في هذا العلم يقرأ كتاب الاشتقاق عبد الله أمين اسمه. فاحنا قلنا الاشتقاق صغير أو أصغر وأوسط وكبير. بعضهم يقول الاشتقاق هو اشتقاق أصغر وأكبر وكبار، هو نفسه بس يعني ما يبون يسمونه أوسط، يا يعني صغير يا كبير، فيقولون أكبر وكبار يعني أكبر من الكبير. الاشتقاق الصغير، الاشتقاق إذا أطلق ينصرف إلى الصغير، لذلك هنا أطلقه رحمه الله المصنف فقال الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. هذا معنى الاشتقاق. تبين من ذلك أنه لا يسمى اشتقاقا إلا الذي جمع أربعة أشياء، وإن شئت أن تسميها أركان الاشتقاق فسميها أركان الاشتقاق، ولا ما يكون اشتقاق. أولا المشتق، ثانيا المشتق منه اللي هو الأصل، ثالثا الموافقة في الحروف الأصلية. أما إذا لم تكن موافقة في الحروف الأصلية لا يسمى اشتقاقا، مثل ما تقول، ما تقول مثلا اشتققت الجلوس من قعدة، تقول اشتققت الجلوس من جلسة، فتشتق من جلسة جالس ومجلس وجلوس وإلى آخره، لكن ما تقول اشتقاق جلسة من قعدة وإن كان المعنى واحد، لكن ما يسمى اشتقاق، يسمى ترادف، يسمى أي شيء. لكن الاشتقاق لا بد من الموافقة في الحروف الأصلية. الركن الرابع أن يكون هناك تغيير في الكلمة، إما حقيقي أو حكمي، واضح؟ فالتغيير إما أن يكون بزيادة حرف، كما تقول مثلا قرأ، تزيد حرف تصير قارئ، هذا اشتقاق، فهنا تغيير صار. فمثلا كلمة قارئ نزل عليها أركان الاشتقاق، المشتق قارئ، المشتق منه قرأ، الحروف الأصلية قرأ القاف والراء والهمزة، والتغيير زيادة الألف، واضح؟ وقد يكون التغيير ليس زيادة ألف، قد يكون تغيير تشكيل بس، مثل شنو؟ مثلا إيه؟ ضمة فتحة كسرة، ما في تغيير في الحروف، قرأ قرئ ماشي، هي غيرت حركتين، نبي نغير حركة واحدة بس. مثلا اشتقاق نصر من نصر، النصر هذا المصدر صح، تشتق منه الماضي تقول نصر، أنت بس الصاد غيرت حركتها من السكون إلى الفتحة، وهذا تغيير حقيقي. طيب فيقول الاشتقاق رد لفظ إلى آخر، مثل ما قلنا قارئ إلى قرأ، نصر نصر أو ناصر أو منصور أو نصير، كل هذه اشتقاقات إلى نصر المصدر. قال لموافقته له في الحروف الأصلية، قلنا خرج بذلك أن يكون الموافقة في المعنى دون الحروف الأصلية مثل جلس وقعد. قال ومناسبته في المعنى، ماشي؟ نعم لا شك، نعم علم المعاجم مبني على علمين، فقه اللغة والاشتقاق. فقه اللغة يعني معنى المصادر الأصلية، كل مصدر شنو معناه، ثم علم الاشتقاق يشتق لك من كل مصدر قد ما يعد من الاشتقاقات. طيب قال ومناسبته في المعنى، قال ولا بد، قال في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. طيب هل معنى، هل معناته قد يكون مشاركة في الحروف الأصلية ولا لا يناسبه في المعنى؟ سير ها شلون قرأ قر، أحسنت، القر مصدر، ما تقول والله أنا اشتققت قرأ من قر، لأن معنى يختلف، ظاهر؟ فلا بد من الأمرين، المشاركة بالحروف الأصلية والمناسبة في المعنى، واضح؟ طيب قال ولا بد من تغيير، مثل ما قلنا، والتغيير قد يكون بزيادة، قد يكون بزيادة حركة، بزيادة حركتين، بزيادة حرف، بزيادة حرفين إلى آخره. قال ولو تقديرا، كيف؟ قد يكون ما يكون في زيادة ظاهرة، لكن يكون في معنى مختلف، مثل إيش؟ مثل كلمة فلك، فلك هذه كلمة تعني السفينة في البحر، فلك تصدق على المفرد وتصدق على إيش؟ على الجمع، هذا فلك وهذه فلك. كذلك كلمة جنوب ما يكون في تغيير، بس يختلف المعنى والكلمة واحدة، فجنوب يطلق على المذكر المفرد، يقول رجل جنوب، ويطلق على المؤنثة المفردة امرأة جنوب، ويطلق على الرجلين والمرأتين ومجموعة الرجال ومجموعة النساء لفظ واحد، نساء جنوب ورجال جنوب ورجلان جنوب وامرأتان جنوب ورجل جنوب وامرأة جنوب، كل هؤلاء يطلق عليهم كلمة جنوب. ثم قال والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعنى، هذا يكون عبارة عن تكرار لما قلنا، هو الآن عرف الاشتقاق ثم أتى بعده المشتق، المشتق يقول فرع مثل كلمة قارئ، وافق أصلا اللي هو قرأ أو قراءة بحروفه الأصول، اللي حروف الأصول مو حروف الزوائد، مثل قرأ مثل نصر، ناصر من نصر، الحروف الأصلية الثلاث اللي هي مادة الكلمة اللي يسمونها مادة الكلمة، وافقتها بحروف الأصول ومعناها. قال ففي الأصغر اللي هو هذا اللي احنا فيه اللي يسمونه الاشتقاق الأصغر، وهو إذا أطلق الاشتقاق أريد به، وهو المحدود اللي هو المعرف اللي سبق تعريفه هنا اللي هو فوق، الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته، يقول ففي الأصغر وهو المحدود أي اللي سبق قبل قليل يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، يعني الأصغر وهو المحدود يتفقان، أي المشتق والمشتق منه، في الحروف والترتيب، يعني لا تقدم، يقدم حرف على حرف. ليش أتى بهذه؟ لأن راح نأتي للاشتقاق الأوسط راح يكون في قلب في الحروف، أما الاشتقاق الأصغر الحروف مرتبة فقط، يكون في زيادة مثل نصر ناصر، لكن النون أول بعدين الصاد بعدين الراء، مثلا ضرب ضارب أو مضروب، مهما قلبت الاشتقاق الضاد أول بعدين الراء بعدين الباء، ما تسبق الباء الضاد ولا الراء. ضاء رابة مهما قلبت بالاشتقاقات الضاد ثم الراء ثم الباء. لذلك يقول ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف اللي هي الأصلية والترتيب، أي ترتيب هذه الحروف فلا تتقدم بعضها على بعض. قال كنصر من النصر. وفي الأوسط، الآن هذا الاشتقاق الأوسط، والاشتقاق الأوسط هو تعريفه جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة الواحدة لعلاقة بين الحرفين. فهنا اشتقاق ولكن اختلف الترتيب، لذلك هذا يسمونه إبدال، إبدال لغوي. اشتقاق الأوسط إن شئت أن تسميه إبدالا لغويا فلك ذلك. فتقول مثلا جبذ وجذب، هل جذب وجبذ مشتقان من بعض؟ الجواب نعم، ولكن اشتقاقا أوسطا وليس اشتقاقا أصغر. ليش؟ لأنه صار في قلب في الحروف. إذا انقلبت الحروف بين جذب وجبذ مثلا يصير هذا اشتقاق، ولكن ليس اشتقاقا رئيسيا اللي هو أصغر، يسمونه اشتقاق أوسط. واضح؟ نعم. هو جعل حرف بدل حرف، جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة الواحدة لعلاقة بين الحرفين. مثال بسيط أيضا في لهجتنا ممكن يكون كلمة مضعد مشتقة من شنو؟ من العضد. هو الأصل معضد، ما كان يوضع على العضد، والعضد شنو؟ هذا. كان النساء قديما كان يزينون حتى العضد، لكن قلبت الضاد ها؟ أي فصار معضد، ما هو يسمونه معضد، سموه مضعد. يعني إن شئت أن دخلت الاشتقاق الأوسط دخله. خلنا نرجح اللغة لهجتنا شوف. انزل. قال وفي الأكبر، هذا الاشتقاق الأكبر، اشتقاق الأكبر هذا مو إبدال، هذا فيه قلب كامل. لذلك اختلف العلماء في إدخاله في علم الاشتقاق من الأصل، والأكثر لم يثبتوا هذا القسم في علم الاشتقاق، كما قال المصنف رحمه الله في شرح كوكب المنير، يقول الأكثر لم يثبتوا الاشتقاق الأكبر. ذلك قال أبو حيان، أبو حيان صاحب اللغوي المعروف، يقول ولم يقل به من النحاة إلا أبو الفتح بن جني، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده. هذا الصحيح. طيب ما هو الأكبر؟ هو يقول هو في الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب. يعني إيش؟ أن تشتق كلمة من كلمة، مو تبدل حرف من حرف فقط، لا، قد تبدل أكثر من حرف ويكون الرابط المخرج. لما تقول مثلا نعق تجعلها مشتقة من نهق، أو نهق مشتقة من نعق، فقط لأن العين والهاء من حروف الحلق، فهذا الرابط بينهم. واضح؟ كذلك ثلم وثلب كذلك نفس المعنى، ولكن مثل ما قلنا هذا غير مضطرد. يعني صادف أن ثلب وثلمة متقاربة المعنى، مو معناته كل ما أبدل حرف من حروف الحلق أو من حروف الشفة يصح المعنى، لا. لذلك لم يصححوه لعدم اضطراده. ثم قال ويضطرد كاسم الفاعل ونحو، طبعا هذا يضطرد أي الاشتقاق بالمعنى العام، الاشتقاق الأصغر، كاسم الفاعل ونحوه. يضطرد يعني لما تأخذ ضرب تشتق منه ما شئت، يضطرد معك، فتشتق منه ضارب ومضروب ومضرب مضرب يصلح اسم زمان، ومضرب اسم مكان، ومضرب بمعنى الآلة، آلة الضرب، كلها تصير. مضارب إلى آخره. مثلا لقط، فتقول لاقط ولقيط وملقوط ولقطة، كل هذه اشتقاقات. قل ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، هذا مضطرد. وقد يختص، يعني قد تشتق كلمة من مصدر ثم تثبت عليها ما تضطرد مع غيرها، مثل كلمة قارورة. كلمة قارورة مشتقة من القرار. لماذا سميت قارورة هذه الزجاج؟ لأن الأشياء تقر فيها، لكن ما تضطرد معك، يعني ما تقدر كل شيء تقر فيه الأشياء تسميه قارورة. اختصت بالزجاج، واضح؟ فهي مشتقة ولكنها غير مضطردة، واضح؟ ثم قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، وإن أريد الفعل حقيقة مجاز عفوا إن أريد الفعل حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحو. الآن سيقول، يعني سيحكم على هل الاشتقاق هذا هل هو حقيقة ولا مجاز. يقول فيها تفصيل: إطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، مثل إيش؟ مثل تقول عفوا إطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن يريد الفعل حقيقة إن أريدت الصفة كسيف القطوع. مثلا لما تقول فلان ضارب، إذا قلت ضارب وهو قاعد يضرب حقيقة بالاتفاق، صح؟ طيب إن قلت ضارب قبل أن يضرب، هل هذا يعتبر حقيقة ولا مجاز؟ مثال واقعي، لما نقول مثلا نبي نعقد ملجأ، يقول وين الزوج؟ هو صار زوج ولا بعد؟ ما صار زوج، لكن هو راح يصير زوج. مثلا نبي نعقد عقد بيع، وين البائع والشاري؟ مع أنه ما صار البيع والشراء. فهل تسمية الاشتقاق إطلاق الاشتقاق قبل وجود الفعل حقيقة ولا مجاز؟ يقول مجاز أن أريد الفعل فقط، يعني هو مو صفة أنه بايع، هو بس هالبيعة هذا بيمشي يصير مجاز. لكن إذا كان مسمى الوظيفي صح التعبير بائع، لا يصير حقيقة، واضح؟ وتقول ها كذلك ضارب، إذا كان راح يضرب يقول فلان ضارب، لكن إذا كان وظيفة الضرب يصير حقيقة، مثل الجلات اللي يقطع الرؤوس، واضح؟ هذا تقول فلان قاطع الرؤوس، سميه قاطع الرؤوس. إذا كان بس بيقطع الرأس وبيمشي وخلاص هذا يصير مجاز، إذا لا هو هذه شغلته حقيقة. لذلك قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل فقط الواحد، حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع. كذلك ممكن تطلق على السيف، مو شرط الضارب، على السيف نفسه، تقول هذا السيف قاطع، إن قصدت أنه قاطع بمعنى هالمرة هذه وخلاص مجاز، وإن قصدت وصفه بهذه الصفة حيث تصير صفة له يصير حقيقة، تقول سيف قطوع أو سيف قاطع ونحو ذلك. ثم قال فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. طبعا هذه مسألة دخل عرج في المصنف رحمه الله إلى العقيدة، وتكلم عن صفات الله عز وجل إلا يتوهم أننا نقول فيها بالمجاز، فكأنه انتبه رحمه الله إلى أن بعد علم المجاز وكذا. يعني هو يعني أراني أعصر خمرة، يعني هو رأى نفسه في المنام بس لحين ما حصل من الفعل، يصير هني مجاز، يصير مجاز، لكن الشيخ ما يرى المجاز يعني، فيقول هذا ما أدري شنو يقصد العنب والعصر. أراني أعصر خمرة أي عنبة. ما معنا إحنا قلنا ممكن يطلق الخمر على العنب باعتبار ما يقول إليه. طيب طبعا صفات الله سبحانه وتعالى مر معنا في السفارينية اللي حضر معنا في السفارينية بيت يقول السفاري رحمه الله صفاته كذاته قديمة أسماءه ثابتة عظيمة. طبعا لابد من التفصيل فإن صفات الله سبحانه وتعالى كما تعلم ثلاث أنواع، في صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى ولا تتعلق بمشيئته كالحياة والقوة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل هذه صفات ذات وهذه قديمة بالاتفاق، واضح؟ طبعا كلمة قديمة هذه أيضا هل هي صحيحة واردة ولا لا؟ بعضهم يشدد فيها، ما يصير نقول قديمة لأنها لم ترد في النصوص، اللي ورد في النصوص الأول صفة الأولية، الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه هو الأول والآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وصف نفسه بأنه أول وآخر. معنى القدم هو المقصود بمعنى الأولية، فبعضهم تساهل وجعل هذا من باب إطلاق الصفة والإخبار عن الله، وهذا بابه أوسع من باب إيش؟ من باب التسميات، من باب ذكر الاسم، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وبعضهم قال لا نلتزم بالأسماء يعني الشرعية، ولكن ما دام المعنى متفق عليه أنه بمعنى عدم سبقها بعدم، هذا معنى الأول والقديم أنه غير مسبوق بعدم، المعنى متفق عليه وجرى على ألسنة العلماء هذا الإطلاق فنطلقه كما أطلقه. ورد عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله، هو جاء في حديث دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فممكن من هذا الباب. على كل أسماء صفات الله الذاتية قديمة بالإجماع. أما الصفات الخبرية، ما معنى الصفات الخبرية؟ هي الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى التي تكون في حق المخلوقين أجزاء وأبعاد كاليد والقدم، اللي إذا أطلقت علينا هي تعتبر جزء منه، فيستقيم الجسد بدونها، يتصور وجود الجسد بدونها. هذه طبعا لا يجوز إطلاق على الله عز وجل أنها أعضاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هي صفات خبرية، وهذه أيضا قديمة بالاتفاق. الكلام على الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات التي هي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هنا حصل الخلاف، بعضهم أطلق عليها القدم مطلقا، قال هي قديمة نوعا وآحادا، وهذا مذهب الحنفي أو الماتريدية بالذات يشددون فيها جدا، حتى وردت عبارات عن بعضهم تكفير من يقول بخلاف ذلك، وتعصبت الحنفية. وهذه من مسائل، ترى بالمناسبة من مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدين، هذه مسألة صفات الأفعال. الأشاعرة بعضهم يجعلها صفات حادثة، والماتريدية لا، يقول هي قديمة النوع والأحد، واضح؟ طبعا مستدلين بأنه إذا قلنا بحدوث الصفات يستلزم حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم النقص ويستلزم المشاعر. وبعضهم قال هي حادثة النوع والأحد، وهذا خطأ، هذا ينسب للأشعري رحمه الله أنه يعني قال هي حادثة النوع والأحد، الصفات الفعلية. دليلهم قالوا مثلا صفة الكلام من الصفات الفعلية الكلام والاستواء والنزول. قالوا مثلا الكلام يستلزم سامعا أو متكلما له، فكيف الله عز وجل يوصف بالكلام القديم وليس ثمة مستمع وليس ثمة من يسمع له وليس ثمة من يوجه له الكلام؟ وهي طبعا افتراضات عقلية باطلة لا تقبل. قول الوسط، قول أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات قديمة نعم، لكن باعتبار الجنس والنوع، يعني لم يزل سبحانه وتعالى متكلما ولم يزل قادرا على النزول ولم يزل سميعا لم يزل بصيرا لم يزل منذ الأزل. أما الآحاد، لا، الآحاد أفراد الصفة ممكن تكون حالي. فالله عز وجل لما يتكلم قد يكون كلام أسبق من كلام، لكن صفة الكلام نوع الكلام قديم لله سبحانه وتعالى، يعني لم يأتي على الله سبحانه وتعالى وقت لا غير قادر فيه على الكلام. لكن الكلام اللي يتكلم به الله عز وجل لم يزل متكلما ولن يزال متكلما إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن أحد الكلام ليس قديما. وهذا في دليل من القرآن. ما هي الآية التي تدل على هذا؟ لما جاء موسى لقاتنا وكلمه ماشي، بس هم يقولون هذا الكلام اللي كلمه ربه قديم، يقولون هذا قديم أن يقول له كن فيكون. بعد كل يوم هو ذو شأن، ها، لا، فيه وصف صريح لكلام الله بالحدوث. أيوة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون. وصف محدث أي جديد، واضح. فهذا هو الإشارة الصحيح. لما تقول صفات الله تعالى قديمة نقول نعم باعتبار النوع والجنس لا باعتبار الأحد، واضح. يعني كذلك صفة النزول، يعني أحد النزول ليست إيش قديم. الله ينزل متى شاء كيف شاء، صح، ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى، ينزل يوم عرفة متى شاء كيف شاء. لكن هذا النزول ليس مقديما، واضح. طبعا مسألة لماذا هم قالوا مسألة ينسب الأشاعرة وهم قد غيروا هذا المذهب، لكن هذا المذهب القديم للشافعي للأشعري، حدوث الصفات الفعلية. قالوا لأن ذلك يلزم، إذا قلنا أنها قديمة يلزم من ذلك تعدد إيش القدماء، وتعدد القدماء مذهب من وقبلهم من الفلاسفة، والفلاسفة كفروا بسبب هذا. لأنهم يقولون مع الفلاسفة كفروا بعدة مسائل. كفروا بقولهم بتعدد القدماء، وكفروا بقولهم بقدم العالم، من العالم قديم مو حادث، وكفروا بقولهم بأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وكفروا بنفيهم الحشر والمعاد. ورد عليهم أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه تهافت الفلاسفة، وقد نظمت هذه المسائل اللي كفروا بها في بيتين. يقول الناظم: بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، نشر لأجساد وكانت ميتة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها، يعني ثلاث مسائل كفر بها الفلاسفة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة. علم بجزئي، نحن نؤمن أن الله يعلم بالجزئيات كما يعلم بالكليات، هم يقولون لا كفروا. علم بجزئي حدوث عوالم، هم يقولون عوالم إيش؟ قديمة. علم بجزئي حدوث عوالم نشر أو حشر لأجساد وكانت ميتة. هذه ثلاث مسائل هي التي كفر بها الفلاسفة، وهي كان عليها مدار رسالة الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه تهابد الفلاسفة، رد عليهم في المسائل الثلاثة هذه، ويعني رحمه الله نسب مذهبه. طيب نعم. بالنسبة للمذهب القديم هذا عند القدماء الجديد الأشاعرة، الأشاعرة الجديد اختلفوا. الرازي. إيه هم قالوا بمثل قول الماتريديين. أنه قديمة النوع والأحد. طيب ثم قال رحمه الله والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. نساع قبل شوي قبل الصفة، هنا بعد الصفة. لما تقول مثلا ضارب لمن ضرب وانتهى، هل تطلق عليه ضارب يكون حقيقة ولا مجاز؟ يقولون مجاز. أما أثناء الضرب حقيقة، أما بعد الضرب مجاز عند البعض، والبعض قالوا لا حقيقة باعتبار لا باعتبار وقوع الفعل حقيقة منه. وممن نسب له هذا القول ابن حمدان من الحنابل. وذهب البعض قول ثالث، قالوا على حسب الصفة، فإن كانت الصفة موجودة الحين مثل الكتابة، تقول فلان كتب وانتهى، فتستطيع أن تقول فلان كاتب لأن الحروف موجودة. أما الصفات التي ذهبت مع الريح إطلاقها عليه تصير مجاز. إذن الأقوال ثلاثة: إطلاق الصفة المشتقة على من فعلها بعد فعلها، منهم من قال هي حقيقة، ومنهم من قال هي مجاز، ومنهم من فصل بحسب الصفة. فإن كانت موجودة الآن آثارها، يعني مثلا طق واحد وفي فلعة، زين أثر موجود هذا ضارب حقيقة، لكن طق خفيف ما في أثر، كتب في كتابة واضحة موجودة، قل هذا الكاتب فلان لأن كتابته إيش موجودة. نعم. ثم قال وشرطه صدق أصله، يعني شرط الاستقامة أن يكون صحيحا صدق الصفة على الأصل. طبعا هذه مسألة بديهية، لكن لماذا أتوا بها؟ أتوا بها ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة إيش يقولون؟ يقولون أن الله عز وجل يشتق له أسماء من صفات لكن لا تصدق على أصله. فالله سميع بس لا ما يسمع، سميع بلا سمع، عليم بلا علم. قالوا لا ما يصير هذا، ما يصير تشتق له اسم وهو ما فيه الصفة هذه، لذلك ردوا عليه. نعم. أعلام جامدة، أسماء جامدة. أي غير مشتقة، لكن المقصود أن يعني المعاني المتضمنة فيها مو موجودة في الله سبحانه وتعالى. هي يقرون بالمعاني. يقرون بالمعاني. لكن يقول مو موجودة في في في, في ذات الله. في ذات الله. ثم قال وكل اسم، وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. هذا أيضا رد على المعتزلة في نفس المسألة، لما قالوا أن الله عليم بلا علم قال ما يصير، كل اسم معنى قائم بمحل مثل عالم عليم رحيم قدير يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعله. فتقول عالم فيه علم إذن هو عليم، من عنده بصر إذن هو بصير، من عنده عقل فإذن هو عاقل. واضح؟ وما يجوز أن تقول فيه الصفة الفلانية بس ما يصير تشتقل تقول تسميه، ما يصير تقول للعالم ما تقول عالم، ما يصير. فقال كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. إذا أنت عندك علم أنا سميك عالم وجوبا شئت أم أبيت، أنت قاعد تشوف عندك بصر إذا أنت بصير، إلى آخره. وهذه بديهيات لكن يردون فيها على المعتزلة. ثم قال وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. يعني لما تصف شيء بأنه أبيض أو أسود مثلا تقتصر على اللون ولا يعني نستنبط من الأبيض أي شيء آخر بخلاف اللون. يعني مثلا ما نستطيع أن نستفيد من قولنا أبيض بأن هذا الشيء عليكم السلام والسلام حي أو ميت، جماد أو حيوان، عاقل أو غير عاقل. إحنا فقط لما تقول هذا أبيض نقف عند البياض، نقول لك مو كل أبيض شحنة، صح؟ هو أبيض بس الله أعلم شنو اللي يكون. كذلك لما تقول أسود فأي لون؟ يقول أبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. واحد يقول طيب هذا معنى منطقي وبديهي، يقول هم يذكرونه يردون على بعض الناس، واضح المسألة هذه يقررونها لأن فيها رد على من ينكرها، ولا هي مقررة الحمد لله. كذلك قال والخلق غير المخلوق. نعم الخلق نحن، عفوا المخلوق نحن، جئنا من خلق الله، فالخلق صفة لله، فالصفة قديمة ونحن حدثاء، واضح؟ ذل قال والخلق غير المخلوق، فالخلق صفة لله والمخلوق هو المنفصل عن صفة الله، نحن مخلوقون منفصلون أثر صفة الله عز وجل، نحن آثار صفة الله سبحانه وتعالى. قال وهو أي الخلق فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. صفة الخلق غير صفة القدرة، وإن كان الخلق متضمنا معنى إيش؟ معنى القدرة، لكنه مغاير لها، واضح؟ طيب نأخذ هذه ولا نقف فيه؟ ها؟ ايش رأيكم يا شباب؟ عند الفصل؟ أي فقرة؟ هي في إحنا عندنا فصل. أنت عندك الحروف فصل بروح؟ طيب إحنا خلنا نأخذ السطرين نقف عند الحروف. إيش رأيكم؟ علشان سيدا ندش في الحروف الدرس الجاي. أشياء بالمطبوعة لكن تفصل فائدة. أي. قال تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحو. هذه مسألة ثبوت اللغة في القياس مسألة خلافية، اختلف العلماء فيها. المذهب عندنا أن اللغة تثبت قياسا، بمعنى الخمر في وضع اللغة هو ما اشتد وغلى وقذف بالزبد، صح؟ ليس كذلك؟ سمى خمرا، هذا في اللغة. هل كل ما يغطي العقل يجوز أن تسميه خمرا؟ من قال بالجواز القياس في اللغة يقول يجوز، يجوز تسمي المخدرات خمر، يجوز تسمي أي شيء يغطي العقل خمر قياسا لغويا على إيش؟ على الخمر المعروف. فالنبيذ إذا كان مسكرا تسميه خمرا، منهم من يقول لا الخمر خمر وهذا نبيذ وهذا كذا وهذا كذا. ثمرة الخلاف والثمرة الفقهية، الثمرة الفقهية أنه من لا يرى القياس في اللغة يحكم على حرمة النبيذ وما عدا الخمر بالقياس لا بالنص. أما من يرى القياس اللغوي يجعلها فردا من أفراد النص، فتكون بالنص قياس الأصولي دون القياس اللغوي. أيوة، من يثبت القياس اللغوي لا يحتاج إلى القياس الأصولي، ومن يثبت ومن لا يثبت القياس اللغوي يحتاج إلى القياس الشرعي والأصولي. يكون هذا أثبت الحكم بالمقتضى اللغة، فيقول الخمر حرام وهذا خمر وهذا خمر وهذا خمر وهذا خمر، إذا كلها حرام بالنص. من يقول لا ليس هذا خمر ولا هذا خمر، الخمر واحد بس يحرم ولكن ليس لأنه خمر قياسا على الخمر، فإذا الثمرة أن هذا بطريق القياس وهذا بطريق، ولكن المحصلة شنو؟ واحد. قال تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ورحمة. والإجماع أي منعقد على منعه أي القياس في علم ولقب وصفة. العلم الاسم، لما مثل الكويت ما تقدر تقيس الكويت البلد على اسم على شيء ثاني، تقول والله الكويت بلد مشابه للكويت فأنا أسميها الكويت، لا ما يصير القياس على الأعلام ولا على الألقاب. اللقب اللي اختص به فلان ما يصير تقيس عليه، تقول غندر أو مثلا أي لقب من الألقاب هذه مدحا أو ذما ما تقاس. وصفة، طيب تقول الصفة شلون؟ شلون ما نقيس الصفة؟ يكون فلان مثلا الطويل أو فلان القصير، مو كل طويل يسمى طويل وكل قصير يسمى قصير؟ ما نقيس على أصل الصفة. أيوة، ما يصير قياس، يصير بأصل الوضع، لكن ما تأخذها أنت قياسا على من سميته طويلا. يعني مثلا ما تقول فلان طويل لأنه يشبه فلان الطويل الثاني، يقول لا ليش أنت تفر الفرة هذا؟ فلان طويل بأصل الوضع طويل، وهذا طويل بأصل الوضع، وهذا بأصل الوضع، وهذا بأصل الوضع. فلا تقيس على صفة الناس صفات. قال وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. فالإنسان كل إنسان إنسان بوضع اللغة لا بالقياس. وكذلك كل رجل رجل بوضع اللغة، مو تقول والله قياسا على الرجل الفلاني، لا بوضع اللغة. رفع فاعل، هذا الفاعل مرفوع والفعل الآخر مرفوع، مو بالقياس، بوضع شنو؟ بوضع اللغة.